السلام عليكم، أنا كان عندي سؤال وبتمنى الرد. السؤال كالآتي: أنا منتقبة الحمد لله وبنزل الصور بتاعتي، جميل جميل جميل، بنزلها فين؟ فأنا منتقب وبنزل صوري على السوشيال ميديا وأنا ما بلبسش غير أسود بس، وما بيبينش عيني ولا أي حاجة في الصور مني، عندي قناة يوتيوب ومحتواها ترفيهي، يعني صوري مع خروجات. سألت عن موضوع صوري شيخ وقال لي مش حرام، فبتمنى ردك، فمش عايزة أعمل حاجة غلط، بتمنى رد حضرتك وشكرا. طيب، هو فكرة بنشر صوري على مواقع التواصل وأنا منتقبة وسيلفي والبحر خلفي والكلام دوت، جميل. طيب، الموضوع ده يا جماعة مشكلة إجابات الأسئلة اللي زي دي صعب يتجاوب عليها من ناحية فقهية. ما حكم السير في الطرقات؟ فالكلام العام ده لازم تستفسر حاجات كتير قوي. يا ترى انت ماشي تقصد ايه بالسير في الطرقات؟ يعني في الطرقات بالليل ولوحدك، ولا تقصدي في الطرقات اللي هي طريق سفر بينك وبين يعني سفر بدون محرم؟ يا ترى هيكون لبسك ايه؟ طب يا ترى في الطريق في حد مش كويس بينظر؟ يا ترى يا ترى في اسئله كتير قوي، في تفاصيل كتير. ماشي، ابتداء هحاول ما اجيش ناحيه الحلال والحرام في الاجابه، ليس تهربا ولكن تعديل للسوفت وير عشان بعد كده نفهم القصه ماشيه ازاي. ماشي، فارجو ان احنا يعني نوفق في توصيل الفكره. اول حاجه، السؤال ده لازم أجاوبه وأنا مستحضر معاني، وأنا برضو الموقف ده والسلوك ده عشان أعمله لازم وأنا بعمله أكون مستحضرة معاني كفتاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. فأنا لازم أكون واخد بالي كويس قوي إن الحديث ده أنا أكون مستحضرة، يعني تقصد أنه حرام؟ أنا لسه ما قصدتش أي حاجة، أنا قصدت أنك تسمعين. فلازم وأنا بسأل السؤال ده أكون مدركة قوي الكلام ده. الحاجة التانية اللي أنا لازم أدركها إن أنا مش لا يشترط إذا أردنا نتكلم عن الحجاب أو الستر أو فطرة المرأة، الفطرة التي فطرها الله أو شيء من هذا القبيل، لأن أنا أنشر صور لناس عيونها خضراء، صور بنات شكلها جميل، حتى لو أنا عاوز مثلا أحبب البنات في الحجاب أعمل إيه؟ بتلاقي مثلا عاوز يحبب بنات في الحجاب، بنات أخته، بنات مش عارف إيه، عاملة دورة ولا حاجة، ولا تنشر على الموقع بتاعها. فلازم تنشر فتيات صغيرة شقروات جميلات ذوات عيون خضر شعر أملس، صح؟ تلاقوا الكلام ده ولا لا؟ طيب، هو إيه المشكلة في الحاجة زي كده؟ هل يجوز؟ وإيه المشكلة؟ برضو هنقول عاوزين نستحضر حاجات ونشوف الدوافع. إن كل من تحجبت وكل من حافظت على دينها فهي تمدح لدينها لا لجمالها. تاني، الله يكرمكم وركزوا معايا لأن الموضوع ده حساس شوية، وأنا يعني أنا دلوقتي أنا عارف إن أنا داخل في عش مليان دبابير وعقارب، فعاوزين إن شاء الله نمشي في العش ده وإحنا لابسين جوانتي ومفيش حد إيه تتقرف. فبنقول إن كل من تحجبت وكل من حافظت على دينها فهي تمدح لدينها لا لجمالها. الجمال بيمتدح في موضعه، دين الزوجين موضوع الحديث واحد يتكلم عن الجمال لدي. لكن يا جماعة، عند الدعوة إلى الله والدعوة للمسلمين نحن ندعو للإسلام وللحجاب، لا إلى جمال من ترتدي، لا لجمال من ترتدي. ويا سلام لو أخوات كتير منتقبات فهمت كده، لو في أخوات كتير فهمت كده هتفهم إن النقاب ما ينفعش يستعمل سلعة رخيصة. عارفين بقى الفوتوسيشن والنقاب فوتوسيشن والترند الإسلامي ده؟ لا تبدأي حياتك مستنة بأمهات المؤمنين في اللبس ده ثم تبدأي تعملي بدعة سيئة. وبعرفش أنا الجماعة اللي هم بتعود فوتوسيشن دول ضاقت بيهم الدنيا عشان يجوا الفتاة عفيفة وتبدأ يزينوا بها العدسات بتاعتهم، يعني خلاص. ثم من الأشياء التي ينبغي أن تدركها النساء أن هناك شباب عفيف صورة المنتقبة تترك في قلبه جمرات لا توقدها امرأة صريحة في التبرج. عشان كده نأكد على أن جميلة بنقاب دي لم يأتي الإسلام بها، الحجاب جاء ليخفي كل مواطن الأنوثة والزينة على غير محارمك. عشان كده في بنات كتير جدا لبست النقاب جمالا لامتثالا، جمالا لامتثالا. فاحنا أعجبنا بمنظرك لا باستقامتك. ماشي، إن من مقاصد وفهم النقاب إن النقاب قبل أن يكون لجسدك هو لروحك ولقلبك. النقاب لتتحجبي عني لا لتظهري أمامي. فعشان كده عما تدعي الناس ادعي الناس بما جاء به الشرع لا بصورك. أنا مش بعرض عرض أزياء، يعني عشان برضو يعني أكون أكثر دقة. ويبدو أن الأخت دي مباركة، أحسبها الله حسبها، عشان إيه نحن نستطرد في النقطة دي. معظم أحاديث تودد النبي لزوجاته، يعني مثلا زي تسابق السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث دي من الذي رواها؟ الأزواج أم الأصحاب؟ وكان يضع فمه مكان فمها وهي في عذرها ويشرب من المكان. معظم رواة الأحاديث دي الأزواج، الزوجات يعني لا الأصحاب. أحاديث يقبلها وهو صائم، من اللي رواها؟ الزوجات. ولولا مقام النبي أنه أسوة وأننا نتعلم منه فحياته كانت بيت زجاجي كله يشوفها. ليه؟ لأن المسلمين هيتعلموا منها، عشان كده تعرفت. وإلا الأصل هي ما تتعرفش. عارفين أحد الأدلة أن الأصل هي ما تتعرفش؟ أن الخلفاء الأربعة وباقي الصحابة ما تلاقوش أن أزواجهم، إحنا ما جلناش أخبار عنهم. يعني ما جلناش أن أبو بكر وهو أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي والكوكبة دي كلها وهم أشد الناس اتباعا، ما حكولناش بيوتهم كانت جوه العلاقة اللي العميقة دي كانت ليه؟ لأن الأصل منعها. إيه ده؟ يعني أنا النهاردة لو بأكل زوجتي ومصور الكلام ده أنا كده مش مقتدي بالنبي، ويلا نجري أنا وإنتي عشان نصور ونكون بقى تسابق النيه والاقتداء. لا، ده السوفت وير ضرب. فنبقى واخدين بالنا كويس قوي قوي نحن نفهم حتى جواب النبي عن أحب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس ويذكر خديجة ويذكر عائشة والكلام ده، كان في سياق أنه سؤل، سياق أنه يظهر الوفاء. فالباب ده مهم جدا جدا. من الحاجات المهمة برضو ان احنا ندركها ان يا جماعة ان تسمية الاشياء باسماء وهمية لا يبعدها عن الحقيقة. يعني مش معنى ان احنا في موقع مواقع افتراضية ان حضرتك تقولي ان كل ده افتراضي. لا، انت مأمورة بالشرع فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول. يعني بالله عليك، بالله عليك، وهدي وانت بتجاوبيني زي ما انا هادي وانا بجاوبه. لو ان امك عائشة حية بيننا، هل كانت هتصور ظهر حفصة رضي الله عنها؟ هتصور ايد فاطمة رضي الله عنها؟ هتصور خمار ام سلمة رضي الله عنها وتحطها في مكان عام كده؟ وهل ده هيدخل في القول المعروف؟ هل من كانت تخرج كالغراب الاسود بعد آيات الحجاب وتلتصق بالحائط وتبتعد عن أنظار الرجال، ولو فيه قدرا في تصوير كانت ستأتي لحائط عام وتعلق صورها وهي منتقبة عشان تعرف المنافقين اللي في المدينة إن إحنا يعني نفتخر؟ ما هو الفيس ده ما هو حائط صفحتك. هل من قال لهم الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل إن الصور دي وانت بتحطيها هل انت بتقولي للمؤمنين انظروا الى من امرتم بغض البصر عنهم؟ فلا تخضعن بالقول، انتبهي قد تنام العين وخضوعك لا ينام موثوق مجاهر به 24 ساعة. فالمنتقبة دي جماعة لتنتقب لتحجب عن الرجال لا لتعرض عليها الصور. وبلاش ان الناس تختزل كل اللي فيك من فكر وروح وجمال باطني في وجهك وسمتك والكلام ده كله. عشان نبقى ان احنا سلعة، وانتوا شايفين النساء تستعمل كسلعة. معجون الاسنان مسحوق غسيل عادي جدا، مسحوق الغسيل ده اللي انت بيسحقوك طول ما انت يعني انت قاعدة طول اليوم تغسلي يا عيني وتعبانة وبتاع، بس اهم حاجة عشان احنا نمشي البضاعة دي نحط صورتك عليها، هم شايفين كده فاوعي تستسلمي. طب لو انا بقى بدينة، لو انا بدينة كده وايدي يعني مكلبزة كده ولا ايدي عريضة، ولا ممكن اصور ايدي وممكن اصور وشي؟ لا. ليه؟ يعني هم علموكي الا ترضى عن جسدك، لانهم لا يأبهون بجمال روحك بقدر حبهم للجمال الذي يرونه فيك من جسدك. الباب ده ضروري استيعابه، ضروري ادراكه، لان احنا النهاردة ابتلينا ان في ناس كتير زي ما كنت انا بهزر من شوية كده هتعمل سيلفي الاخت والبحر من ايه في ظهرها، سيلفي والبحر خلفي، يعني الله سبحانه وتعالى اذن لنا بالخروج لحوائجنا منتقبات لئلا يرانا الرجال. طب ايه معنى اظهار الصور بتاعتنا للرجال على وسائل التواصل بغير حاجة؟ يعني هل النقاب شكل جميل لنظهره ام انه شرع لاخفاء الجمال؟ يعني المتسترات انت عاوزه ايه باظهار الملحفه والعبايه والنقاب في وسائل التواصل؟ ولا يا جماعه السيلفي ده داء خاصه عند كثير من النساء تشبع بيه رغبتها في حب الظهور. الحجاب يا جماعه خير دواء لهذا الداء، فكيف بربكم؟ استحال الدواء فصار هو عين الداء. يعني الموت يوقظك فعما تقلبوا حفلة وتسمع موسيقى وبيزفوا الجنازة، فصار الشيء اللي مفترض يوقظ قلبك يميته. المرض بالمفترض اللي مريضه يروح للدكتور، المفترض المرض ده بيصحيك، لا يروح للدكتور يسمع موسيقى ويشوف التلفزيون وشغال مستني ليه. فصار مواطن اليقظة هي مواطن الموت، فالحجاب هو دواء فصار هو عين الداء. وبعدين السلف بتاع المنتقبات ده في مواقع التواصل هو يعني بتنفس المتبرجات فيما يختص بهم، يعني هو أصلا كل شوية صور سيلفي. طب يا ستي انت صورت نفسك في حنة شيماء ولا في فرح وفاء ولا في عقيقة أسماء، احتفظ بها لمحارمك وبين البنات وبين النساء، طبعا محارمك اللي هم محارم برضو للناس دي وبين النساء، لكن بالله عليك ليه يعني ليه تتشبهي بغيرك؟ زائد كمان اصلا السيلف ده يعني على كلام الطب النفسي يعني ان كثرته بيؤدي الى مرض وهوس، فنسال الله السلامه. فازاي انت ارتضيتي بنهج امهات المؤمنين وسرتي على دربه؟ تحلي بقى برجاحه عقلهم، احفظي عمرك من تضييعه في السفاسف الامور دي، سبحان الله. ومهما كانت الصوره فيها خير فتقوى الله أبلغ وأبلغ. فالأمر ده مهم جدا إن إحنا ما نسلعش أنفسنا ودب حياتنا كده سلعة، لأن مع الوقت يا جماعة ستنشرح صدورنا للجميلة وتنفر من التي وهبها الله حظا قليلا من الجمال الجسد، مهما كانت جميلة باطنا ومهما كانت من إيماء الله الصالح. ليه؟ بسبب النقطة دي. المسلمة هي أكثر الناس تبرجا وتخففا من اللباس، لأنها امرأة تقيم في بيتها متزينة محجبة بأسوار بيتها. فليه بقى نخرج؟ يعني احنا الحاجة اللي كان جوه البيت دي حتى عما نيجي نخرج خلاص النقاب جه بقى تكملي أسوار بيتك عشان ما حدش يشوفك. فمفهوم الانكشاف ده هو مفهوم داخلي، ليه نبقى خارجي؟ ليه نخرج للناس بأجسادنا في الواقع وبصورنا في المواقع؟ ده شو في حديث جميل قوي، عائشة رضي الله عنها بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، يعني على طول يثني عليها فيحسن عليها بالثناء. وفي يوم من الأيام ذكرها، تقول عائشة فأدركتني الغيرة، الغيرة أدركتني، فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب. طب هي قالت إيه؟ بتقول هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ ثم قال لا والله، لا والله، ما أخلف الله لي خيرا منها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني من مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله الأولاد منها إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. الحديث ده في عمق رهيب، لو فهمته كل منتقبة حياتها هتفوق إن شاء الله. هنا عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الغيرة صدرت إيه؟ أحالت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، لما جالها الغيرة أحالت النبي على شيء لم يعتبره النبي وألغاه. إيه هو؟ الديكورية بتاعت المرأة، إن المرأة ذكرت له إيه؟ أن خديجة كانت كبيرة في السن، أقل جمال بتاع الباب ده، ألغاه النبي وسحقه المفهوم ده. فكرة الديكور، فكرة الاهتمام بالإيه؟ باللقطة. فجاء الرد قوي، وهو بشر صلى الله عليه وسلم مثل الرجال، مثل ومثل الرجال، حب بإليه النساء والطيب. لكن أحال أمنا عائشة رضي الله عنها لصفات أمنا خديجة الإنسانية الأخلاق الروحية اللي بسببها حفرت في قلبه ذلك الحب وهذا الوفاء، فما فارقها حتى وهي ميتة، فذهب جسدها وبقيت روحها، بقيت أخلاقها، بقيت إنسانيتها. فسيدة عائشة أرادت أن تصدر الصورة، فلغاها النبي ومسك في السريرة، فخدعوك لما قالوا لك صوري نفسك، لأن الصورة والشكل هي غاية ما يحب الرجل، هي سلاحك، هي سبب سعادتك، فخلوك تهتمي بهذا الأمر. وجماعة الخير، ربنا خلق النساء متفاوتات في الجمال، في تفاوت في الجمال، وخلق الرجال برضو عندهم تفاوت في الأذواق، عشان كده تجد كل عين وكل ذوق الشكل الذي يعجبه. ففكرة ان محد لا لا لا لا، بس انت يعني في الاخر خالص شكلك هو ذوق عند حد، فالدين راعى الباب ده فأمر بغلقه. وذلك ركز التركيز الأكبر على ما يشبه حياة الروح، فقال لك فاصفر بذات الدين. فالمدنية الحديثة لا ترى في المرأة إلا ديكور، سربت بقى لينا الأفكار دي إيه؟ فأشرب الكثير جدا من النساء هذا الفكر، فبخست بذلك قدر نفسها وخالفت طبيعة. طب أنا بحب الحلية والكلام ده، يا ست تعملي نفسك فيه، من أنا لسه بقول هو أكتر ناس تبرج هم المنتقبات اللي فاهمين دينهم كويس قوي. في بيتك اعملي نفسك فيه قدام محرمك، دوسي. هو ليه لازم أنا بس بحب الحاجات دي بره؟ لا لا لا، الذي فطرك على هذا قالك مارسيها. وبرضو يا جماعة ده من داخل منظومة إيه؟ إن الأصل المرأة معززة مكرمة في بيتها، وإذا خرجت الشرع يقول لها أنت أصلا عبارة عن شيء مكشوف، الأصل فيك إنك مكشوفة على طول، لكن لما تخرجي بقى لا، إن ربنا فطرك على دايما التزين، وأنت قاعدة 24 ساعة متزينة، في أوقات بينية قد تضطر انك تخرجي، لا هتخرجي بكامل الغلق للتزين ده. فما يجيش انا بقى حياتي كلها تبقى بره وده انه ولا انا بحب، ما انت اللي لعبت في الترس. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني انت مثلا محتاج جرعه يوميا من التزين وليكن، يعني لو صح المثال ده، فمحتاج مثلا وليكن قدر قد كده، قدر كام لتر تزين في اليوم. فانت عملت ايه لما خرجت كتير بره؟ فبدأت تستوحش ان القدر ده انت مش واخده، فلما ما خدتوش بدأت تتضايق. لكن اللي بتاخد القدر ده يا جماعة مستمتع، ده بتبقى طالعة عاوز تعمل 4 نقابات في بعض. ليه؟ لان هي متشبعة تماما بالقدر بتاعها، هي واخداه فشبعانة. فعما خرجت لحاجة او مضطرة مش حاسه، لكن اللي قلبت حياتها ده موضوع تاني خالص. فأوعي تلعبي في ترس وترجعي تاني يبقى ايه مجرد ديكور. شوف يا جماعة كمية الكلام على شكل البنات في المنشورات العامة، كمية السعادة اللي ممكن ان تثني اخت على جمالك قدام الرجالة. طب وده مقبول؟ واحد تقولك ما شاء الله شكلك جميل قوي، طب ما انت عارفة ان البوست ده بيقرأ ولاد عمتك ولاد خالك، انت راضي على الكلام ده؟ طيب ألا تتفقي معي أو كثير من كنا يتفق معي إن بيسعدك إن أختي تقولك البنت الجميلة قوي ديت شبهك وانت صغيرة؟ أو بنتك ديت شبهك؟ يعني كأنك لا تفوتين فرصة لتقول للناس أنا محجبة لكني أخفي وراء حجابي جمالا فاتنا. أنت بتلتقط السيلفي بعد السيلفي عشان تعرضيه على الأعين، تتخيرين من صور المحجبات وأيادي النساء أكثرها جمالا. ليه؟ عشان ده اللي يبقى إيه؟ بصدره في الصفحة بتاعنا. كل هذه التصرفات دليل أنك لا ترين فيك إلا منظرا، وأنك حريصة على الترويج لنفسك كمنظر وأنت مش واخدة بالك. وزي ما قلت من شوية أن دي مش طبيعتك ودي مش سر سعادتك. السعادة مصدرها خلتي تقييم الناس، وأي سعادة هذه التي يمنحها رزق لا دخل لنا فيه، يملك غيرنا أضعف، فين بقى السعادة لنا؟ فيعني هختم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، لما راح يخطب واحد على ما أذكر من الأنصار، وجي خطبها أبوها، رايح لأبيها يعني يخطبها، فأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رشحكم. فالبنت في خدرها في سترها سمعت، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فإن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك أي أسألك بالله ألا تنظر إلي. يعني كأنها عظمت ذلك عليه، فنظر ليها وتزوجها. شوفوا يا جماعة بتقولوا إيه؟ أول حاجة إن أبوها وأمها رافضين إن هو ينظر، إزاي نظر أجنبي لبنتي؟ وبعدين وهي في خدرها في مكان الستر بتقولوا إيه؟ استعظمت أن ينظر ليها، وتأملوا استسلامها لأمر النبي لما قال لها ده النبي اللي قال لي إنك طالما رايح تخطب انظر. طب النهاردة بقى كثرة النظر لصورك وانت في الموضوع ده، شايفة إن ده من الحاجات المهمة والحاجات المطلوبة. أرجو إن أنا أكون خرجت من عش الدفابير ده، إن أنا أكون أجبت حضرتك كويس وساعدتك إنك تجيب الإجابة وتعرفيها، لأن أنا مش عاوز أروح أقولك حرام، لأن في سياقات كتير قوي في المشهد دوت، لكن ضروري إن حضرتك تفهمي السياق كاملا، لأن في يا جماعة حاجات مش هينفع تتجاوب في خلال 30 ثانية، لا مش هينفع، في حاجات محتاجة نفهم القصة من البداية كده ونفهمها كويس، لو فهمناها لعل الله يفتح علينا. وفي الآخر طول ما أنت صادقة سيتولى الله سبحانه وتعالى هدايتك وتبصيرك بالحق، وطول ما أنت بتبحثي عن مخرج آمن فغالبا يعني لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم معك فستبحثي عن مخرج. فنسأل الله أن يثبتك ويهديك ويجعلك دائما مفتاح خير مغلاق شر، ويستعملنا وإياك استعمالا حسنا مقبولا. جزاكم الله خيرا.